سؤال آخر: دعوة تجويز التصوير ذوات الأرواح في الجمعيات لمشابهته جواز ذلك للحج والعمرة، فإن كلا الأمرين مما عمت به البلوى، ما صحت هذه الدعوة؟ أقول: أولا، جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم تصوير ذوات الأرواح، وهذا التحريم مستفاد من الوعيد، وله صور مختلفة، منها قول كل مصور في النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وغير ذلك. والوعيد كما قرره الأصوليون صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف لذلك، أعرف صارف شرعي. ثانيا، قال بعض أهل العلم إن تصوير ذوات الأرواح منها ما هو منشود أجسام، ومنها ما هو دون ذلك غير ذلك، يسمون حبس الظل، من تصوير الكاميرات، تصوير الفيديو، حبس الظل. فهؤلاء الفضلاء نقول: أولا، نحن عندنا قاعدة، وهي أنه إذا اختلف علماؤنا الموثوقون عندنا المعروفون بالنصح لنا والسابقة في الفضل وجلالة القدر، نظرنا في أقوالهم، والمعول عليه عندنا هو ما أسعفه الدليل، فننظر إلى عمومات النصوص، عمومات النصوص التي نبهت عليها بذكر بعضها، يعني ما ذكرت تنبيه على ما لم أذكره، فنجدها عامة، كل مصور لم يقيد بصورة دون صورة. ثم ثمة أمر آخر، وهو أن صور الكاميرا، تصوير الكاميرا والفيديو، هو متفق على أن اسمه ماذا؟ صور. فلو تأتيت إلى مصور رحمك الله، سواء صاحب كاميرا فيديو وغيرها، وقلت له احبس ظلي، ما يفهم كلامك، لكن إذا قلت له خذ لي صورة، دعاك إلى وجلسك، وأدرى ما يحتاج إلى صورة، الصورة ملونة، صورة عادية، تصوير واقف، تصوير جالس، كما يقولون تريد تشخص ولا فيها عادية، نعم. وثمة أمر ثالث، وهو سؤال، هذا السؤال كما يأتي، تفطن له: لو رأيت صورتي أو صورة واحد من الحاضرين، أنتم الآن إذا تفرقتم سيعرف بعضكم بعضا، لو لا بعد حين ليس كذلك، فإذا رأيت صورة واحد منا سواء من الكاميرا الفيديو بالليلة، تقول: والله هذه صورة أمي، هذه والله صورته، نعم هذه صورة فلان، هذه صورة فلان، هذا أخنا رأيته أظن من المغرب ومن الجزائر، كان هذا رأيته في مجلس كذا، نعم هذه صورة. لكن حينما تنظر إلى ظل إنسان فإنك لا تستطيع أن تخفى ولا تميز هل هو رجل أو امرأة، ترى مجرد ظل، أليس كذلك؟ أما الصورة فإنك تعرفه وتعرف أوصافه، تعرف إن كان يعني شاب مثلي أو شايب مثل واحد منكم، تقول: نعم هذا والله فلان، والله أعرفه كما كنت أشهر. ها؟ وهذا فلان والله يشرب سبحان الله. ها؟ أعرفه قبل سنين. ها؟ لكن الظل ما تعرف من هو. فإذا تقرر هذا فأرجو أن تتفطنوا إلى ما يأتي. أولا الذي ندير الله به وعليه من أدركنا من مشايخنا رحمهم الله الشيخ عبد العزيز باز وإخوان كثير أنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة مثل رخصة القيادة والشهادة إذا كانت في الجامعة أو المدرسة تطالب بهذا والبطاقة الشخصية فقط الأحوال وخيرها وكذلك يمكن يلحق بهذا رجال الأمن لمتابعة المجرمين وملاحقتهم فإنهم يجوز لهم هذا يجوز لهم هذا. ثانيا لا يقاس شيء على شيء في هذه الأمور بل يرجع فيه إلى تقدير الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها لكن قال من يشبه كذا يعني أراد أنكم أنتم تتصورون إذا ذهبتم للحج والعمرة فكيف تنكرون مثلا تصويرنا لبطاقة شخصية أو كذا نعم من هذه الناحية أما مطلق القياس فيقال ماذا تصور عبيد ليش ما تصور أنا لا هذا ما يجوز عبيد لماذا تصور هنا أنظر هل محتاج حاجته تنطبق عليك أو لا فإن كانت تنطبق فلا بس وإلا فلا تصور لأن بعضنا تصور للذكرى مثلا نعم للذكرى نعم أو غير ذلك أو للزينة أو هذا لا يجوز فلا يقف شيء على شيء ما دأت إليه الضرورة سواء جواز الحج بطاقة الأحوال جواز السفر رخصة ما دأت إليه الضرورة من هذه وغيرها فإنه يجوز من ذلك مثلا على الأمر الثالث إذا كان لدينا أيتام لدينا أيتام وأهلهم فقراء واحتجنا إلى كفالتهم في المؤسسة ومعونتهم هم يقولون كفالة هذه كلمة كفالة نقول معونتهم للمؤسسة وهذه المؤسسة يفرض عليها في الدولة حتى تعينها الدولة تفوير هؤلاء المكفولين أو هؤلاء المعونين فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ولا تفهموا أن يقاعد قواعد عامة أنا قلت لكم باقي أبي بدء ماذا الضرورة الضرورة ومن استغنى عن ذلك فلا يعني ما لم تكن لديه ضرورة فلا يلجأ إلى التصوير نعم.